العقلاء تعارف لا تأت والمتعارف مع الاحتفاظ ماذا يجرون المعاملة، أجريت المعاملة مبنية على الاحتفاظ بالتساوي بين العوضين، لأن عادة العقلاء يقدمون على المعاوضة مع الاحتفاظ بالتوازن والتساوي بين مالية العوضين. هذا هو المتعارف، ولذلك تجدهم ما يذكرون هذا المعنى. وإذا ظهر عدم التساوي لنكتة وأخرى يخيرون المغبون من الطرفين. إذا كان المتعارف لدى العقلاء هو هذا الاحتفاظ بالمالية بالتساوي بالمالية، فغير ذلك الموقف مع عدم المعلومية قد لا يتحقق هذا التوازن والتساوي، فلا بد تعلم المقدار حتى حينئذ شلون. طبعا تساوي مع المعلوم، فاذا ما معلوم تساوي ما راح يحصل. هسه تقول لي انت ايش عليك؟ القاضي راضي، هم نقول خوب ادله الانظام راح نحرز شموله لهذا المورد، لان هذا المورد ما راح يكون هو المتعارف من الافراد المتعارفه بين العقلاء اللي هي امضيت متعارفه امضيت. احنا المشكله من هذه الزاويه، والا انت كل ما تريد روح سوي بيع مجهول المقدار، اجر باجره مجهوله المقدار، اموالك انت كل ما تريد تسوي. لكن انت جاي تسالني تقول لي صحيح هذا ممضى او لا؟ اقول لك ادله الامضاء ناظره علما الى المتعارف من افراد الاجاره، وافراد الاجاره المتعارفه هي ما اذا كانت ماذا محفوظه نسبه التساوي. خوش وقت محفوظه لا معلوم، واضح ولا؟ هذا كان تقريب الدليل. الجواب عن هذا بحثنا الجديد أنه إحنا ما نناقش في اعتبار التساوي في المالية بين العوضين في المعاوضات العرفية، لا ما نناقش، هي صحيحة معتبر التساوي، لكن طريق معرفة ما بنحصر بما إذا علم الكيل هشكت الأجرة كيل هشكت المنفعة عادة كيل وكذا ماكو، بس من حيث العدد لعله أيام زمان كذا، وهذا ما معلومية أي، لكن الزمن عبر عنه وزن كيل كذا. لكن في الأجرة يمكن أن تكون الأجرة شنو كيل وزن كيس أرز أو مثلا كذا مكيل أو معدود. فاحنا شنو تعتبر انت المعلوميه؟ المعلوميه ما منحصر شنو تحديدها بما تحققها بما بالوزن والكيل، حتى في الموضوع مشاهده كافي. فانت تريد انت تريد معامله عرفي حتى يكون حينئذ شنو داخل تحت الافراد تحت دليل الامضاء. فأنت روح للعرف، العرف مو دائما إلا وزن، والمشاهدة قد يكتفون به. إذا هذا أنت مو من هذا الدليل، شو تريد تثبت لي؟ ما دام موزون بالوزن، أقول لك هذا الدليل مالتك ما يوصل إلى هذه النتيجة. هذا الدليل يوصلك إلى أنه لابد أن تكون شنو من الأفراد شنو المتداولة بين أفراد العرف. المتداولة بين أفراد العرف مو إلا وزن ده، إذا عرف بالمشاهدة كافي. واضح الفكرة لو لا بعد أكثر من هذا أعطي أبقى المعلومية، يعني أبقى المعلومية محفوظة إيه، لكن مو المعلومية بالنحو اللي أنت تريد تثبتها، مو أنت تريد بالموزون خلص، بالمكيل خلص، بالمعدود خلص إلا عدد. وأما الرابع فباعتبار أن التساوي في المالية وإن كان معتبرا لدى العقلاء، إلا أن الطريق إليه لا ينحصر لديهم بالكيل والوزن والعد، طبيعي الكيل في المكيل والوزن، بل يكتفون بالتخمين الحاصل من المشاهدة أيضا، لأن هذا عندهم متعارف وكافي. تريد هذا طبيعي، أكثر من هذا أنا أقوله بس أكثر أو مساوي ما أدري. هذا الدليل وما في البيع مو هنا، بس هنا ما تقدر لأن هنا في البيع لا تريد تجيب هذا، لأن هذا الحج لعله جيبويا في البيع. أقول لك خوف إذا عندي فرد كيس ما أدري جيب، وكيس آخر أدجع له ثمن لهذا مقابل لهذا الكيس هم ما أدري جيب، لكن لما أحطه بالميزان شنو أدري بي هذا أورس ذاك أورس بس ما أدري جيب، هذا شنو رأيك السيارة باطل لو صحيح المعامل؟ إذا تريد تقول باطل وتستند لهذا هذا الاستدلال مو صحيح. ليش أنت تساوي بالمالية؟ قد أحط بالميزان مت ساويات لكن ما أدري إيش قلت. إذا هذا الدليل تريد تجيبه بالبيع أو بس غير هذا اللي شنو أكو تعاوض معاوضة ومعاوضة مو بين منفعة وعين، ما الله أحتفظ بكيسين من ال أجيب المثال هذا أنا أجيبه. إذا تريد تطبقه على البيع شنو رأيك أبيع لك كيس حنطة بكيس حنطة متساويات بالمقدار ده أنا أحطه بلو أساس ما أشوف لكن ما أدري إيش قلت، يلا شنو نقول باطل هذا البيع ولا إذا تريد تقول باطل مستندا إلى هذا أقول لك هذا الدليل ما يثبتك بطلان هذا المصداق بعد أكثر من هذا ما أحكي، لأن هذا يريد يعتبر قريبا تساوي بالمالية، تساوي بالمالية هذا موجود فالعرف يقدم على ذلك. خب وأما الدليل الخامس اللي كان يستند للبعض لعله يستند للبعض في اعتبار المعلومة التسالم على اعتبار المعلومة، أقول لك التسالم هذا شنو؟ إنما يكون دليلا فيما لو لم فيما لو كان كاشفا عن قول مو كان شنو مدركي مضافا إلى مضافا إلى ذلك. هسه إذا كان مدركي أو مدركة واحد لعله أقدر أقول كل الفقهاء تسالموا على هذا استنادا إلى هذا المدرك، فأنا ما جاي أتهم المدرك بس لعله وجنا. أما إذا كان تسالم على حكم بين الفقهاء خمس الفقهاء قالوا بذلك الحكم نتيجة أصالة الطهارة، خمس الفقهاء الثاني نتيجة رواية ضعيفة، خمس الثالث لا والله شو الكذا إيه، خمس الرابع كذا، وهذا حينئذ بعد نقطة التسالم مختلفة، يعني نقطة الحكم اللي حصل في مورده التسالم مختلفة، فما راح يكون كاشف عن قول متسالم بما هو تسالم هو ليس حجة، احنا ما عندنا، احنا عندنا قول المعصوم حجة او القول او القول المعصوم، القول المعصوم اما قرآن واما قول القول المعصوم اما كلام الله واما شنو كلام المعصوم، تسالم اجماع فنقوم من بجيبك ما دام ميت وجل ولا بقى. احنا مو مثل الطرف الاخر عند الاجماع بما هو اجماع شنو فرق بين اعبرت في خمس فروض او فرض واحد انا ذاك يقال مدرك يا اقول اكو احتمال لا اكو هناك تقدر تقول ايش عليك بالنتيجه تسالم الفقهاء بالنتيجه اجمع الفقهاء انت ايش عليك السابعه انت اذا اكو روايه وش قلنا؟ قلنا إذا أكو تسالم أو إجماع وأكو شنو رواية واحدة مثلا رواية واحدة ضعيفة لو ذول مستندهم هذه الرواية فراح تصير مجبورة شكري تسميها ما أدري صحيح. أكو خلل أنا بذهني خلل ولا هي ما بيها خلل لو تقول شنو لا إما الإجماع راح يصعد هذا الرواية فالدليل على الرواية وإما لا يكون شنو الإجماع بما هو إجماع حجة فيكون حينئذ لا بأس هذا الحكي تقدر فإما الإجماع بما هو إجماع مو مدرك ما مستندين فهذا كاشف وإما الإجماع مستندا إلى هذه الرواية فراح يصعد منها مستوى هذا الرواية إلى مستوى الدليلية والحجية، واضح؟ نعم. هذا إذا مستند واحد. أما إذا مستندين أكو هم رواية هم آية، ما أدري لساهم نصهم استندوا للآية نصهم استندوا، واثنيناتهم مو بحد ذاتها قابلة للمناء، الآية دلالة والرواية مثلا شنو سندا. وهنا أنا بعد ما أقدر أقول الإجماع إذا ما مستندين إلى إحدى هذين فهو حجة، وإن كان مستندين فهذا حجة، هذا الثاني ما أقدر أقول، لأن هذا ليس أمرا، بل نصفهم استند للآية نصفهم استند. وأما الخامس فالتسالم مع احتمال المدرك لا حجية له كما هو واضح. وعليه شو خمس أدلة ذكرنا على اعتبار معلومية العوضين كلها كانت موردا للمناقشة، فإذا دليل يصلح ما تم. فلأجل عدم مخالفة من يعتبر المعلومية وهو جمهور الفقهاء مثلا، هذا التعبير الجمهور مو مناسب مو تعبيرنا في اصطلاحنا، وإن كان لغة ما في لأجل ألا نخالف مشهور الفقهاء نقول شنو أحوط وجوبا. قال وعليه فالحكم باعتبار معلومية العوضين ينبغي اقتناؤه على الاحتياط، وإلا دليل ما موجود. إذا قبل نسأل الدليل الرابع قويناه شوي وقلنا أن العقلاء ساروا على المعلومية بغض النظر، بغض النظر يعني إذا تم كما عند البعض يتم تم. وأما اعتبار القدرة على التسليم من جملة الأمور المعتبرة في العوضين في باب الإجارة، اعتبار القدرة على التسليم، هنا نقول بأنه ما حاجة أن نبحث في باب الإجارة عن دليل اعتبار القدرة فيها. ليش؟ لأن يغنينا ما تقدم من الأدلة والمستندات في باب عوضي البيع. هناك أرجع شنو الدليل على اعتبار القدرة على التسليم في باب البيع تسليم العوض؟ هو نفسه يجي بعد ما يريد أن ما بقى أتكرر. لما ترجع لهناك تشاهد أنه لعله ستة مستندات ذكرت هناك زين، وأفضل تلك المستندات اللي بعضها نهى النبي عن بيع الغرار، اللي بعضها هذاك اللي نهى النبي عن بيع الغرار هذا أنا ما تقدر تطبقه في باب الإجارة إلا بإلغاء وصية البيع. أحسنت. وهناك تمسك شنو الشيخ النائيني، أكو فرد واحد من الستة قلنا كم مستند هناك بالبيع على اعتبار القدرة على تسليم المبيع والعوض؟ ستة. أي واحد منهم نهى النبي عن بيع الغرار، هذا ما يفيدنا إلا بإلغاء الخصوصية. واحد منهم ما ذكره المرزا النائيني رحمة الله عليه، قال على أنه إذا قدر على التسليم ما موجود مالية بعد ما موجودة في المبيع، إذا تبيع طير وما تقدر تسلمه يعني أنت جاي تبيع ما لا مالية فيه، لأن القدرة على التسليم دخيلة في تحقق مالية المبيع، فإذا ما أكو ما أكو زين. هسه هناك نوقش هذا بأنه احنا هسه اولا مو نقول لك لازم يكون ما تقول لي لأنه صاحب المصباح قال مبادلة مال بمال، هذا شاهد التقول اللغوي خلينا احنا نقوم اولا. هسه اذا تنزلنا وقلنا على انه لا المالية العوضين معتبرة في صدق البيع، يجي اشكال ثاني وهو انه من قال إذا قدر ما أكو مالية الزول؟ من قال؟ وإذا قدر ما أكو على تسليم العبد وتسلم العبد أبقى العبد قدر ما أكو، فأعتق عن كفارة نستجير بالله تعلقت ذمتي به، ولا يدري العبد أنه حر مو مشكلة. والشارع إيش قال لي؟ قال لي فرقبة فتحريره واحدة. أو مثلا ماذا بيع؟ أنا ما أقدر ما أخذ زيت من الناس وما يطيني، قدرة على التسليم ما موجود، بس أقول عند مدارك شرعية، لا أقول عند مدارك شنو غاصب ولا الغاصب عمزه، وقف عليه وعلى ذريته. ما يمكن شنو يعني إزالة المالية؟ عفوا إزالة المالية ما أقدر يعني أتصرف به، أو تزول المالية لا تزول المالية أقدر أوقفه، فأقدر أنتفع به. على كل حال إما أن أصل اعتبار المالية في البيع في المبيعين في العوضين في باب البيع يدغدغ فيهما، وإما ماذا أن زوال المالية لا تفيد. إما بأن عدم القدرة على التسليم توجب زوال المالية، منقول توجب زوال المالية، ما دام أكو ممكن الانتفاع بذلك في التحرير في باب العبد وفي الأرض والدار في الواقع، فهذا بعد حينئذ شنو مالية باقية. على كل حال يمكن الدلدلة. أفضل تلك المستندات الرواية الواردة في بيع العبد الأعبد، هناك الرواية هكذا كانت، الرواية كان وياي خوي صفحة 39 صفحة 40 صفحة 40 موثقة سماعة الواردة وين؟ في باب 11 من أبواب عقد البيع. حديث رقم شقد؟ وبإسناده الشيخ عن الحسين بن سعيد، والإسناد معتبر، عن الحسن أخوه معتبر، عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري العبد وهو آبق. لقيت سداشي؟ الرجل يشتري العبد وهو أربعين. الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله. قال: لا يصلح. أنت شنو جاي تشتري من الشيء اللي ما تقدر تستنى؟ لا يصلح إلا أن يشتري معه شنو؟ شيئا آخر. تشتري هذا كبريت، تشتري ضميمة. ما هو إذا ما سلم إليك العبد ما أقدر تتحصل شنو؟ حصلت الضميمة. ذاك مقابل المال يكون. قال: إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول: أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا. فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده الثمن اللي دافعه فيما اشترى منه مقابل ما اشترى منه. نقول في باب الإيجار أفضل تلك المستندات هنا أنها مطروحة على بساط البحث، ما ذكر في البيع من مستندات لاعتبار القدرة على التسليم هنا مطروحة، وكلها ضعيفة كانت هناك في باب البيع عدا هذه الرواية الأخيرة. فإذا سألونا قالوا لنا: ما هو الدليل على اعتبار القدرة على التسليم في المبيعين؟ شنجاوب؟ نقول موثقة سماعة. زين، بس يبقى تلك الرواية اللي هي الدليل على اعتبار القدرة في باب البيع والمختصة وين بالبيع. جاي يقول له: أبيع أشتري العبد الآخر مو أأجر. احنا كلامنا إذا تريد تأجر العبد الآخر أو تجعل الأجرة شنو؟ نفس العبد الآخر الآخر. هنا جاي نتكلم. فالتعدي من رواية في من البيع الوارد فيه رواية العبد الآبق إلى باب الإجارة محل تأمل، لأن احتمال خصوصية أكو وين؟ في البيع. هذا أمر. الأمر الآخر نقول: إذا ما عندنا تلك الأدلة التي وردت في باب البيع، ذيك الأدلة كانت ستة، خمسة تناقشتها في البيع وقبلت واحد في البيع، وذاك الواحد هنا بالإجارة همت قبلة، يعني نكتب في باب الإجارة لا يعتبر القدرة على التسليم شنو؟ لا يعتبر فتوى، هذا معناه الغين خصوصية البيت، أو نكتب يعتبر القدرة على التسليم على الأحوط وجوبا، نتنزل إيش نكتب السبب النتيجة، لأن هذه الكتابة ماذا متفرع عليها من على الدليل اللي أحسن، لكن الدليل ما أقدر. يقول أكفر الدليل آخر ربما يمكن أن يستند إليه لإثبات اعتبار القدرة على التسليم في باب الإيجار بالخصوص، ما يجي في باب البيع، مو بذلك مو بالبيع، وهو هذه المنفعة في باب الإيجار طبيعي هذه تجي وين بالمنفعة، يعني في مو في العوضين معا، إلا إذا شنو اجعلت الإيجار أجرتك هذه الدار أنا تأجر لك، لا مو أنا تأجر لك، لا بس الأجرة أجعلها سكنا دارك لمدة سنة، هاي لمدة شهر تعطيني الأجرة مالتها مو إلا نقدكم منفعة، وهم منفعة على كل حال هذا لا تشغل به، يعني مدارها منفعة. المهم إيه، المهم على أنه يمكن الاستدلال في موردنا في باب الإيجار على اعتبار القدرة بهذا التقريب، نقول على أن المنفعة ما دامت أمر غير سنقار متصرم، أمر بشكل الزمان، الزمان مو أمر ثابت، الثانية غير الثانية الأولى، الثانية الأولى إن عدمت حتى تحل محلها الثانية، والثالثة مكان الأولى والثانية، والمنفعة همات. أنت لما أخذت الدار استأجرت لمدة سنة، ومنفعة هذا الساعة غير منفعة الساعة الثانية، منفعة الساعة الأولى السلام عليكم زالت، منفعة الساعة الثانية الساعة الثانية حلت محلها، وهكذا ما دام المنفعة تزول شيئا فشيئا وتتصرم، حينئذ ماذا لا تقدر على التسليم، قدرة ما عندك على التسليم في الأمر اللي يتصرم شيئا فشتري السلم، ما عندك، مو مثل ماذا أمر آخر، سيارة إذا تريد تأجر، بس السيارة هم شيء أي لمدة سنة أي، فرد أمر آخر على كل حال، أقول مو مثل ما إذا بعت شيء تقدر تسلم سيارة تبيعها، أو نفس هذه الدار اللي أجرتها إذا بعتها تقدر تسلمها، أما إذا استأجرت الدار مو اشتريت الدار وما تقدر تستلم المنفعة، لأنها أمر يتصرم، مال باكر بعد مو موجودة، مال قدر ومال قبل ساعة راحت، كل ما أعطيك أقلك مال هذا الساعة يا راح أنا اللي أدي أسلمه، فقدر على التسليم واضح له لا، فما دام قدرة على التسليم ما دام تتصرم شيئا فشيئا، فقدرة على التسليم ما موجودة من يابا، من باب على أنه هذه اللحظة اللي أريد أن أسلمك بها الدار ما مملوكة إلي، ليش؟ لأنها لما أسلمك انعدمت، هذا الآن انعدم يجي محل، فهذا الآن ما دام يتصرم إن عدمه مو مملوك، ما دام مو مملوك ما أقدر على تسليمه، هذا إذا قبل خب حلو، إذا ناقش بي وتقول على أنه هذا إنما يتم فيما إذا كان شنو التسليم متعذر واقعا، أما إذا ما كان متعذر واقعا شك أو فرض عدم التعذر، فحينئذ ماكو مانع من أن نحكم على تلك الإجارة بمن بالصحة، فإذا هذا الاستدلال وإن اختص بباب الإجارة من أن منفعة الدار ما دام قدر ماكو على التسليم لانتظائها وتصرمها شيئا فشيئا فهي غير مملوكة، فأنت يقول من جهة عدم القدرة على، فإذا أفرضنا على أنه قدر على التسليم موجودة، طب حينئذ ماكو أي مشكلة سنفرح نشوف شنو هذا. قال وأما اعتبار القدرة على التسليم فقد تقدمت الإشارة في باب البيع إلى مستندات ذلك وكانت جد قلنا ستة آخر كلها ضعيفة إلا ما عدا الأخير. عدا الأخير إيش كان؟ عدا الأخير هو يقول وهو روايات جواز بيع العبد الآبق مع الضمير. هذا وارد في البيع. إذا مو قادر على التسليم في البيع أكو طريق آخر للعلاج. أو قل هذه الروايات تدل على اعتبار القدرة على التسليم أي في البيع. أما في الإجارة تلك الروايات لم ترد. والتعدي وإلغاء الخصوصية يحتاج إلى قلب شنو شويون قوي. قال والتعدي منه إلى الإجارة مبني على إلغاء خصوصية البيع. فرح يبقى في باب الإجارة مستند ما موجود كصحيح علينا على اعتبار القدرة على التسليم. فتقدر تأجر الدار حتى لو ما تقدر تسلمها مخصوصة تكتب بناء على هذا. بل ويمكن الاستدلال في خصوص الإجارة بهذا التقرير بهذا الدليل بأن مثل منفعة الدار اللي هي شنو عبارة عن العوض أحد العوضين في الإجارة. لأن بالإجارة أنت جاي تنقل المنفعة مو العين العين باقي على ملك. بأن مثل منفعة الدار مع عدم القدرة على التسليم إذا ما تقدر بيد الغاصب هذه تتصرم شيئا فشيئا وما دام تتصرم شيء فشيء فهذا الآن الأول اللي بيد الغاصب انعدم بعد قادم على تسليمه. الآن اللي تريد تسلم أمات شنو وبمجرد ما تريد تسلم أمات يتصرم فشيئا فش ما دام هذا ما تقدر تسلمه هاي مو مملوكة إليك. إذا مو مملوكة إليك بعد ما تقدر شنو لا يعتبر في مورد الإجارة ومتعلقة أن يكون الشيء أمام لوك سأل لعله هذا ما بينت بهذا الشكل في الشرح. نقدر نثبت اعتبار القدرة على التسليم في باب المنفعة من جهة أن المنفعة إذا كانت شنو تحت تصرف غاصب هذا الأول سيارة ساقطة بالدرة بالوادي أنا أجرك إياه وأنت مو قادر على أنا مو قادر على تسليمها لك المنفعة وأنت مو قادر تسلم. أمثلة ترى قد نختلف فيها تقول لي أقدر أنا أنزل بالهليكوبتر أو أنزل بالكذا إيه الأمثلة لك ما دام مو قادر على تعذر التسليم فهي ليست مملوكة لك. ليش؟ لأن تتصرم شيئا فشيئا. فلما مو مملوكة تقدر بعد تأجرها تنقلها يعني إلى ملك الغير مو المنفعة لازم فرج عفوا الإيجار لازم تنقل المنفعة إلى ملك الطرف الآخر وهي مو مملوكة لك حتى تنقل تملك للآخر. قال ويمكن الاستدلال في خصوص الإيجار بأن مثل منفعة الدار مع عدم القدرة على التسليم تتصرف شيئا فشيئا ومن ثم من هناك لا تكون مملوكة في اعتبار العقلاء لصاحب الدار ما تكون مملوكة حتى يتمكن من نقلها وتمليك. ما دام صار الحكي ويا شنو العقلاء وأنها ليست مع تعذر التسليم ما مملوكة في اعتبار العقلاء فأنت تقدر بعد شنو تصور لنا فرد تصاوير أخرى فروض أخرى إذا كانت قدرت تصور لنا المملوكية في اعتبار العقلاء. لذا أجلت المناقشة لناقشة قال هذا الحكي إذا صحيح صحيح وين في مورد اللي في الواقع همات متعذر التسليم فتقدر تقول أصلا مملوكية مثل هذا. أما إذا كان لا نشوف أنه نقدر أو ما نقدر أو أنا أصور ما أقدر على التسليم وفي الواقع يمكن وهذا مملوك راح يكون في اعتبار العقلاء ما دام مملوك ما يجي هذا الدليل لأن أنت مركز الاستدلال بهذا الشكل أنه ما دام مو من قادر على التسليم فهو ليس مملوكا في اعتبار ويعتبر في باب الإجارة أن يكون مملوكا. وهذا وين يتم؟ فيما إذا شنو كان متعذر في الواقع، فإن أنا بعد ماكو مملوكية عند العقلاء. أما إذا تعذر في الواقع ما موجود، حتى لو أنت مشتبه تصور أنه يجب أنا بعد ميتم. هذا الدليل. قال وهذا الوجه كما نرى كما ترى يختص بحالة تعذر التسليم واقعا، أما مع الشك وفرض عدم التعذر واقعا فلا مانع من الحكم بالصحة. ليش؟ لأن هذا بعد مملوكية في اعتبار العقلاء موجودة. جيد. خب شيخ، من قدرة على التسليم يعني مثل إذا أنا بدي أجر شخص على مثلا بناء دار، هو شو المفروض يسلم لي؟ لا أجرتك هذا الدار مثلا مو قادر أنا على تسليمه، بيد الملك. وشنو؟ لا هو ليه غاصب، بيد غاصب قوي ما يمكن تسليمه. وشنو؟ الإجارة فاسدة أو صحيحة؟ فاسدة، لا أدعى التسليم. هسه مو بدل هذا المثال، تقول لي هنا اكو يمكن انا اجره وانا املكه واقول قربة لله بثواب ابويا اخويا الغاصب خنقاع. بدل المثال هسه مو مهم ترى. العبد الان تقول كذا، بدل المثال بشيء اخر. افرض مثلا فرد شنو؟ فرد ساعه، يمكن اجاره الساعه مو بالمحيط الاطلسي صارت. هسه هذا ما يمكن متعذر التسليم، ما يمكن. ما اقول ما يمكن التسليم، قدر على التسليم ما هو وقف غاصب يصح اجارته الاولى. أنت قلت على أجر فيها تشخيص يجوز أو لا؟ أي الأمثلة إحنا قد نغيرها. وأما اعتبار الملكية يعتبر في باب العوضين في باب الإجارة. النتيجة عفوا صارت إنه في حال الشك أو فرض إمكان تسليم واقعا يكون يجب القدرة على التسليم. أي في حالة التعذر يعني إنما نعتبر القدرة على التسليم بهذا الدليل في صورة ماذا؟ تعذر نعلم تعذر التسليم واقعا سنكشف لي أو ما انكشف. أما إذا لا واقعا ما أكو سوى توهم أنا أصور حتى لو على نحو القاطع، هنا إذا أوقعنا الإجارة الإجارة واقعا تكون صحية. يعني مراعاة إذا في صورة الشك تضع شنو صحيحة مراعاة بتعذر التسليم واقعا وعدمه. مثل ما إذا فرض واحد ما يدري هاي زوجته أو لا يريد يحتاط يطلق، ويبقى صحة الطلاق مراعاة بمن؟ صحة الطلاق مراعاة بمن؟ بالكشاف كونها زوجة له. سأل ما أدري هذه زوجة أو لا، خاب صدقني قدام الناس هذه آسة مسوية. قلت لها أنت طالق إن كنت زوجتي، وهذا صحة الطلاق مراعاة في من؟ بالزواج قبل بكونها زوجك لي. فإذا فحصت وبعدين تبين أنها ليست زوجة الطلاق باطل. وإذا سهلنا هما إذا كان أنا شنو بظني أنه مو قادر على التسليم لكن واقعا ممكن، هذا الدليل ما يجي فالإجارة تكون صحيحة لازم. حتى لو أنا أتوهم أتصور أنها فاسدة واضح ولا لا ثمرة طبعا. وأما اعتبار الملكية من جملة الأمور يعتبر كما في باب البيع يعتبر ملكية العوضين، فما يصير أنت تجي لك تبيع شيء مو مالك. هنا نعم يعتبر في باب الإجارة أن تكون مالكا. ليش؟ لأنه إذا مو مالك الدار شلون تملك المنفعة مال تفاقد الشيء لا يعطي. زين، بل أكثر من هذا نقول مقتضى القاعدة إذا مو مالك شيء يقع باطلا حتى في باب الفضول وبيع الغاصب لكن والمكره أو بيع الغاصب، لكنه دل الدليل أنه شنو في باب الفضول حتى لو أنت مو مالك العقد مالتك يأثر فيما لو أجاز بعد ذلك مالك أحسن. هنا كذلك يعني بعد هذا نشوف شنو الفضولية في باب الإجارة كذلك مقتضى القاعدة أو لا، والدليل يدل عليها أو لا. والفضولية ما ترى شنو بعضهم يسويها على مقتضى القاعدة، يعني أصلا مقتضى القاعدة يدل على الصحة، مو أنه مقتضى القاعدة البطلان ونحتاج شنو خلاف القاعدة جاي نصحح عند الفضول. لا، مقتضى القاعدة هو صحة بيع، ما الشيء المفقود هو شنو الرضا، أو المفروض بعدين جاي يتحقق. من قال لك أن الرضا لابد من مقارنة علما للعقد؟ رضا المالك بعدين كفت له لا. فأتى هذا بعد في عقد الفضولي، نعم خرجت الفضولية في باب الإيقاعات مثلا، وخرجت في باب النكاح مثلا للدليل الخاص. أعطر لا حتى في النكاح الفضولية ما لا بأس به، مقترب عن أنا شيء آخر. لا المعاطاة في باب النكاح شنو خرج، وإن كان مقتضى القاعدة في باب العقود شنو المعاطاة تقع. قال وأما اعتبار الملكية فواضح، إذ غير المالك لا يمكنه تمليك الغير. أملك الغير منفعة الدار ما له معنى، أنا مو مالك، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. وأنت تريد شنو ملكية القلب، وإذا أنت ما عندك ملكية شلون ملكية تتحقق لذلك؟ بل تحقق الناقل من دون رضا المالك خلاف قاعدة السلطنة الثابتة، وخلاف قاعدة لا يحل مال امرئ، لا يحل مال امرئ طبيعي، لازم تقدر فرد شيء. لأن لا يحل السمك لازم تقول شنو سأكل السمك، بيع السمك، نظر إلى السمك، ملامسة السمك. حرمت عليكم أمهاتكم، ولازم تقدر فرد شيء. كل عين كل ذات إذا استند إليها الحل والحرمة لابد من تقدير فعل، وإلا شنو يعني حرمت الأمهات شنو حرمت؟ لازم بل مقتضى لازم تقدر تقول مقتضى عدم ذكر المتعلق مثلا كذا المتعلق حرمة الجميع، يحرم نكاح الأم أمهاتكم، يحرم النظر، يحرم الكذا. لكن جت الأدلة قالت شنو؟ لما جت الأدلة وقالت النظر جائز، اللمس جائز، الكذا جائز، يبقى شنو؟ ينصرف إلى الحرمة، ينصرف إلى خصوص الزواج مثلا. واضح لو لا الوطن بمعنى الزواج. خب هنا كذلك لا يحل مال امرئ، ولازم تفرض فرد شيء تقدر اخذ وقول سب تصرف. ولو في بعض الروايات لعله في بعض النقولات هي لا يحل ان يتصرف، بس الظاهر شنو هنا المعتبر من التوقيع الشريف هو لعله هذا لا يحل مال امرئ. خب هذا لا يحل مال امرئ اللي بمعنى التصرف في مال امرئين، سواء كان تصرفا تكوينيا او تصرفا يعني حقيقيا او تصرفا تباريا. التكويني الحقيقي تاكله تشيله، والحقيقي شنو الاعتباري عفوا المعامله عليه. فاذا هذه الدول على حرمه البيع والشراء والاجاره وفي اموال حرمتها يعني قولي بعتو لو لا شيء آخر بعد هذا في محله. قال فإذا هذا هو مقتضى القاعدة، فمقتضى القاعدة ومقتضى يعني القاعدة المستفادة من السلطنة، المستفادة من كذا من حرمة التصرف في أموال الغير، المستفاد هو شنو عدم تحقق الناقل. لما لا يحل البيع يعني لا يترتب عليه أثره نقل وانتقال ما يتحقق. وأما اعتبار الملكية فواضح، إذ غير المالك لا يمكنه تمليك الغير. هذا إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اسمحوا لي فقط كم دقيقة إذا ممكن. بل في الروايات والآيات والثابت عندنا ومن المسلمات وجوب الصلاة، صلاة واجب، هذا واضح. لكن الروايات الواردة في حقها أم ما شاء الله، وتعابير ما أدري مشوقة أو منغصة. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبلت من ناحية يقول الحمد لله اللي أنا من المصلين، لكن من ناحية أخرى عمود الدين إن قبلت قبلت مسؤول، مو إن وقعت صحيحة قبل ما سواها، إن قبلت. وأكو واضح فرق بين القبول وبين الإجزاء والصحة. إن قبلت قبل ما سواها، وفي بعض الروايات لعله شنو إذا صلى وحده سعينا من بعض لعله يقول رجع أو هكذا أمر الصلاة. خب عادة الشارع المقدس يدري بي أنا يدري علي الإيرواني مو قدر يجيب صلاة بذلك تلك الكيفية التي تعد مقبولة وتصير عمود الدين حتى يكون شنو الدين بعد في نفسي مستقر له. فيجعلني الشارع همات الله أرحم الراحمين وأهل البيت همات رحمتهم رحمة الله. فالشارع يجعل الفرد أمور حتى شنو تكون راتقة لذلك فرق. فتشوف ما شاء الله الشارع جعل للصلاة قبل حين بعد، ما قدر الإنسان من خلال القبل حين الصلاة، ما قدر حين الصلاة أمور ذني بعد الصلاة من تعقيبات وكذا وهذا. أكو أمور هما جعلها الشارع لو يتأملها الإنسان يشوف هواية، يعني هواية بس هواية شنو بعقلها لو أنظر إلى ما لا نهاية لعلمه لرحمته لكرمه لي هذا هيك. بس أنا لأن عقلي محدود أقول هذا هواية ما جعل مرتبطا بالصلاة. جماعة صلاة الجماعة صلاة الجماعة إذا ترجع إلى الروايات ما شاء الله موجود. وطبيعي أكو بعض الأشياء اللي شوية تدفع الصلاة وتزيد في ثوابك، واللي أنا عبرت ترتب ذلك الفتق صعب علي. ما أقدر أن تعصر لي 100 ركعة تعصر لي 50 ركعة صعب علي. والشارع هم يدري بي قلت فحاطنا حاط ذيك 50 ركعة والكذا علما الأهل هي مو خاصة لولاك، لكن أنا لما أجي أقول إيه إني إيش حاط لي أنا التبة حاط لي شنو بعض الأشياء الأخرى اللي أقدر لا أقل شوي منها أحسب نفسي خوشاتني من جملتها الجماعة. والجماعة مو فرد شيء صعب الإنسان إذا ينبني أول مرة ثاني مرة كل شيء اللي الإنسان ما متعود عليه يا سبحان الله إذا تريد تسويها التزام عليه شوفها صعب. سبحان الله 10 مرات سبحان الله صعب إذا إلزام للنفس، أما إذا مشيت عليه شوفها سهل طبيعي. نريد نقول على أنه شنو ما دام صارت سهلة إذا يلا مشي شلون ما كان، لا مو هذا هو المقصود واضح. فصلاة الجماعة ابتداء صعب أمرها، لكنه إذا الإنسان يكيف. أنا بعض الأوقات لما أروح المسجد أكيف يعني أرتاح، مو أنه شنو أنا ما أشوف لي فلان أسلم عليه، أما أشوف لي فقير قد أساعده، أم أسمع لي فرد كلمة من فلان، أم ذاك قد ينبهني على فرد خطأ، أم يعلمني فرد صاير يعني وياي اللي جاي أقوله. إيه في الروايات أمر صلاة الجماعة ما شاء الله يعني فرد شيء إيه أبسط شيء أنه ماذا صلاة الإنسان في الجماعة اتعادل شقد اتعادل 25 رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام ما يروي الناس زرارة يقول ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده 25 صلاة. الإمام قال له صدقوا استمروا لما ترجع على الروايات يسأل الإمام يقول له أنا أصلي بمسجد الكوفة وحدي أفضل لو أصلي جماعة. الرواية هكذا، الرواية سأرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاة مع جماعة، فقال عليه السلام الصلاة في جماعة أفضل. في نفس الوقت اللي أنت شنو إذا تطلب الورقة تشوف بإزاء الصلاة لمسجد الكوفة شنو الثواب اللي موجود، حتى هذه أفضل. ورد أنه الركعة هناك الصلاة هناك تعادل 1000 صلاة، وفي بعض الروايات والأخبار 2000. مع ذلك وطبيعي إذا ترجع إلى الروايات تشوف على أنه شنو إذا الإمام كان عالم هذا حساب آخر، إذا كان سيد قرشي حساب آخر، إذا ازدادوا على 10 حساب آخر، إذا في المسجد حساب آخر، إذا المسجد كان كذا حساب آخر. تلقى لك بعد ما تستطيع أن طبيعي هذا أقدر أسوي، لكن الشيطان هم شنو هذه الصلاة الجماعة، أي إمام الجماعة ما جامع لشرائط الشيطان مشاني تجي معه صحيح. إذا واحد وراء الثواب يقدر هذا هم يتغلب عليه، بس صعب ما خلي يروح يصلي مع مشكوك كذا ويعيد احتياطه. إيش قال ما تسوي تعقيبات بالبيت بعد صلاة المنفردة عيد الصلاة، أنت محسن لعنيتك أنت صلاة الجماعة. نسأل الله التوفيق، الوقت ما يسع، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.